بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الفقه للفقيه ابن قدامة المقدسي رحمه الله. الدرس 15. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة المريض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. الفقهاء رحمهم الله يجعلون بابا يسمونه باب صلاة أهل الأعذار، وهم المريض والمسافر والخائف، كلها يجعلونها في باب واحد. مؤلف هنا رحمه الله جعل كل واحد من هؤلاء الثلاثة في باب مستقل، ولا مشاحة في الاصطلاح. نعم. باب صلاة المريض. والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا. المريض صلي على حسب استطاعته، فإذا كان يستطيع القيام يجب عليه أن يصلي قائما في الفريضة، لأن القيام ركن من أركان الصلاة في الفريضة. فإذا لم يستطع القيام صلى قاعدا يومئ بالركوع والسجود، وإذا كان لا يستطيع القعود فإنه يصلي مضطجعا على جنب ويومئ برأسه بالركوع والسجود. إذا لم يستطع أن يصلي مضطجعا صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة كما في الحديث. هذه أحوال المريض مع الصلاة. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حسين رضي الله عنهما، قال له وكان مريضا: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وفي رواية: فإن لم تستطع فمستلقيا. وزار صلى الله عليه وسلم مريضا فوجده قد اتخذ وسادة يسجد عليها، فأخذها الرسول صلى الله عليه وسلم ورمى بها وقال له: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم. والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا. كان لا يستطيع القيام، أو كان يستطيع القيام لكن القيام يزيد في مرضه، فإنه يصلي قاعدا. نعم. صلى جالسا فإن لم يطق فعلى جنبه. نعم. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران ابن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم. هذا الأصل في صلاة المريض، التفصيل في ذلك. نعم. فإن شق عليه فعلى ظهره. إن شق عليه الصلاة على جنبه صلى على ظهره مستلقيا. نعم. وإن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما. نعم، يركع ويسجد عاديا إذا استطاع، وإذا لم يستطع الركوع والسجود فإنه يومئ برأسه وهو قاعد أو وهو مضطجع أو وهو مستلق على ظهره. وهذا كله يدخل في قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا من تيسير الله على هذه الأمة ورفع الحرج عنها. نعم. ويدل على أن الصلاة لا تسقط، لا تسقط عن المريض، بل يصليها على حسب حاله. نعم. وإن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما وعليه أومأ بهما يعني برأسه، برأسه ورقبته. نعم. وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه. وعليه قضاء، إذا كان المريض يغمى عليه فإنه مثل النائم، إذا زال عنه الإغماء يقضي ما مر عليه من الصلوات وهو مغمى عليه، كالنائم إذا مر عليه صلوات وهو نائم صليها، قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها أو استيقظ، لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا شيء يفرط فيه كثير من المرضى اليوم في المستشفيات، فبعضهم لا يصلي ما دام أنه على السرير، ويقول: إذا خرجت من المستشفى أصلي ما مر علي. هذا غلط، صلي على حسب حاله وهو على سريره، كما في هذه الأحاديث: ولا يترك الصلاة بل يصلي على حسب حاله. نعم. وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه. إذا كان الإغماء يسيرا يعني 3 أيام فأقل يقضي، أما إذا كان الإغماء طويلا كالذي يغمى عليه سنة أو أشهر فهذا ليس عليه قضاء، مثل حوادث السيارات أو الجلطات، لا حول ولا قوة إلا بالله، الإغماء الذي يطول هذا لا يقضي، لكن إذا زال عنه الإغماء يبدأ الصلاة المستقبلة. نعم. وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع. نعم. المريض كما سبق في أحواله يصلي على حسب أحواله، وإذا شق عليه استعمال الماء فإنه يتيمم وهو على سريره أو مجلسه، يتيمم بالتراب ويصلي. وكذلك أيضا إذا احتاج إلى الجمع، يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، فإنه يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، جمع تقديم أو جمع تأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تجمع بين الصلاتين، والاستحاضة نوع مرض فيقاس عليها كل مريض يشق عليه كل صلاة في وقتها. نعم. وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما. نعم. هذه الصلوات التي تجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أما الفجر فلا تجمع مع غيرها. نعم. فإن جمع في وقت الأولى اشترط، إذا جمع في وقت الأولى اشترط ثلاثة شروط سيذكرها الآن. نعم. اشترط نية الجمع عند فعلهما، هذا الشرط الأول، أن ينوي الجمع، أن ينوي جمع إحداهما مع الأخرى، إذا كان الجمع جمع تقديم. نعم. واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما، الشرط الثاني أن يستمر العذر الذي جمع من أجله حتى يشرع في الصلاة الثانية، فإن زال العذر قبل أن يشرع في الثانية فلا حاجة إلى الجمع. نعم. وألا يفرق بينهما إلا هذا الشرط الثالث، هذا الشرط الثالث، إذا جمع جمع تقديم ألا يفرق بين الصلاتين إلا بمقدار وضوء، إلا بمقدار وضوء خفيف أو حاجة خفيفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع في المزدلفة صلى المغرب ثم حطوا رحالهم ثم صلى بهم العشاء، جمع تأخير. نعم. وأن لا يفرق بينهما إلا كقدر الوضوء، قدر الوضوء فقط، يروح يجيب حاجة يتوضأ، يعني لأن الجمع معناه عدم التفريق، فالتفريق اليسير الذي لا يضر لا بأس به. نعم. وإن أخر، وإن أخر يعني جمع جمع تأخير. نعم. اشترط شرطان. نعم. وإن أخر اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية منهما، إذا نوى جمع التأخير يشترط أن يستمر العذر الذي جمع من أجله إلى أن يدخل وقت الثانية، فإن زال العذر قبل دخول وقت الثانية فلا حاجة إلى الجمع، يصلي الأولى في وقتها ويصلي الثانية في وقتها. نعم. وأن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها، الشرط الثاني أن ينوي الجمع، ينوي أنه يجمع الأولى مع الثانية في وقت الثانية. نعم. وأن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها، أما إذا ضاق وقت الأولى عن فعلها فلا يجوز الجمع، بل يصلي الأولى وإذا دخل وقت الثانية يصليها في وقتها. نعم. ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر، هذا النوع الثاني من أصحاب الأعذار، المسافر، سافر سبق أنه يقصر الصلاة، يقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين بقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في أسفاره كلها، ويجوز له الجمع أيضا، المسافر يجوز له الجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا إذا جد به السير، إذا جد به السير فإنه يجمع، إن كان دخل وقت الأولى قبل رحيله صلى الأولى ثم جمع إليها الثانية جمع تقديم، وإن كان رحل ثم دخل الوقت بعدما رحل وقت الأولى دخل بعد ما رحل فإنه يؤخر الأولى ويصليها مع الثانية جمع تأخير، هكذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الجمع في السفر. نعم. ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر، يعني يشترط لجمع المسافر شروط، الشرط الأول أن يباح له القصر، فإذا لم يباح له القصر لا يجوز له الجمع في السفر. نعم. ويجوز الجمع في المطر بين العشاءين خاصة. نعم، الجمع النوع الثاني من أنواع الجمع، الجمع بين المغرب والعشاء في حالة المطر خاصة، في حالة المطر خاصة، وهو المطر الذي يبل الثياب أو يوجد في الطريق وحلا طينا وماء يشق على المصلين أن يذهبوا إلى المسجد، ففي هذه الحالة يجمعون بين المغرب والعشاء رفعا للحرج عنهم، وهذا خاص بالمغرب والعشاء، فلا تجمع العصر مع الظهر في حال المطر إلا على قول آخر، أما المذهب فلا، المذهب لا، لا يجمع بين الظهر والعصر للمطر، إنما هذا خاص بالمغرب والعشاء لأن الناس بحاجة إلى الكن في البيوت لوجود الليل وحاجتهم إلى بقاء البيوت والمبيت فيها، أما في النهار فالناس يمشون وطالعين يروحوا لمحلاتهم ووظائفهم ولا حاجة إلى الجمع. نعم. ويجوز الجمع في المطر بين العشاءين خاصة، يعني دون بقية الفرائض. نعم. باب صلاة المسافر. باب صلاة المسافر، هذا هو النوع الثاني من أصحاب الأعذار، وهو المسافر. نعم. وإذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا. يشترط للجمع في حالة السفر أن يبلغ المسافة، المسافة وهي مرحلتان للراحلة، كل مرحلة 40 كيلو، يكون المجموع 80 كيلو تقريبا، هذه مسافة القصر 80 كيلو، 4 برد، 16 فرسخ على هذه التقادير بسير الأحمال ودبيب الأقدام. نعم. وإذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا وهي مسيرة يومين قاصدين. مسيرة يومين للراحلة قاصدين، يعني معتدلين، ليس بالمشي السريع ولا بالمشي البطيء بل المعتاد. نعم. وكان مباحا له، هذا الشرط الثاني، الشرط الأول أن يبلغ السفر المساحة أو المسافة، الشرط الثاني أن يكون السفر مباحا، أن يكون مباحا، إما سفر لعبادة أو سفر لتجارة أو سفر لزيارة مريض أو حتى سفر للنزهة، أو السفر للنزهة المباحة لا بأس بذلك لعموم الآية، إذا ضربتم في الأرض يعني سافرتم، أما إذا كان السفر لمعصية كالذي يسافر إلى بلاد الكفار للنزهة أو للمعصية والفسق والإباحية هذا لا يجوز له الترخص للجمع، لأن هذا إعانة له على المعصية، والرخص لا تستباح للمعاصي، إنما هي للذين يسافرون سفرا مباحا. نعم. وكان مباحا له، أو يسافر لزيارة القبور والمشاهد هذا لا يجوز له الجمع ولا القصر. نعم. وكان إلا المسافر للمساجد الثلاثة، المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى. نعم. وكان مباحا له فله قصر الرباعية خاصة، الرباعية خاصة، أما الفجر فلا تقصر لأنها هي أصلا ركعتين، هي أصلا ركعتان، إذا قصر صارت ركعة، والمغرب ثلاث، لكن لأنها وتر والوتر لا يقصر، وتر النهار، والمغرب وتر النهار فلا تقصر، إنما يختص القصر بالظهر وبالعصر وبالعشاء الرباعية. نعم. فله قصر الرباعية خاصة إلا أن يأتم بمقيم. متى يلزم المسافر الإتمام؟ انتبهوا، متى يلزم المسافر الإتمام؟ في مسائل، المسألة الأولى إذا تم بمقيم فإن حكمه حكم المقيم، فلا يقصر خلف المقيم بل يتم. سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ذلك، يعني لماذا يتم المسافر خلف المقيم؟ قال: تلك السنة يا ابن أخي، تلك السنة، يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا له حكم الرفع، إذا قال الصحابي هذا من السنة فهو مرفوع، لأن المراد بالسنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فيلزم المسافر إذا صلى خلف مقيم أن يتم الصلاة تبعا لإمامه. هذه مسألة يغلط فيها كثير من العوام والمتعالمين، صلي إلى قام الإمام للثالثة جلس وتشهد وسلم، هذا خلاف السنة، خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. إلا أن يتم بمقيم. بعضهم يقسم الرباعية، يصلي خلف الإمام صلاتين، الركعتين الأوليين عن فريضة، والركعتين الأخيرتين عن فريضة ثانية، يصلي فريضتين خلف فريضة واحدة، وهذا خلاف السنة، وهذا تلاعب بالعبادات، كله نتيجة الجهل أو التعالم. نعم. إلا أن يتم بمقيم أو لا ينوي القصر. الحالة الثانية مما يلزم المسافر الإتمام إذا لم ينوي القصر، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإذا نوى القصر جاز له، وإذا لم ينوي لم يجز، لأن الأصل الإتمام. نعم. أو ينسى صلاة حضر فيذكرها بالسبب. هذه المسألة الثالثة، إذا نسي صلاة حضر ثم ذكرها وهو في السفر فإنه يصليها تامة، ولا يقول أنا مسافر، لأنه واجبة عليه تامة فيتمها. هذه المسألة الثالثة. نعم. أو الثانية. نعم. أو ينسى صلاة حضر فيذكرها في السفر أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر. وهذه المسألة الثالثة، إذا نسي صلاة سفر كان الأصل أن يقصرها، لكن لم يذكرها إلا لما انتهى السفر، فإنه يصليها صلاة حضر، لأن العبرة بالأداء، العبرة بالأداء، فيصليها صلاة حضر. نعم. فعليه الإتمام. فعليه الإتمام. الإتمام، نعم، في هذه الصور. نعم. وللمسافر أن يتم والقصر أفضل. ما حكم القصر في السفر؟ سنة، ليس واجبا، خلافا للظاهرية. الظاهرية يرون أن القصر واجب، وأنه لو أتم ما صحت صلاته، والجمهور من أهل العلم على أن القصر رخصة، إن فعل فله ذلك، وإن لم يفعلها وأتم الصلاة فلا بأس. نعم. ومن نوى الإقامة أكثر من 21 نعم. وهذه المسألة الثالثة التي يلزم المسافر الإتمام، أو الرابعة، المسألة الخامسة، الرابعة، الخامسة، وصلنا الخامسة. نعم. أي نعم، عده. نعم. إلا أن يتم بمقيم، هذه واحدة، أو لا ينوي القصر، هذه اثنتين. أو ينسى صلاة حضر فيذكرها في السفر، هذه ثلاث. أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر، هذه أربع. فعليه الإتمام. ثم قال: ومن نوى الإقامة. هذه الخامسة. نعم، هذه الخامسة في الأحوال التي يلزم المسافر الإتمام فيها. إذا قطع السفر بالإقامة نوى إقامة تزيد على أربعة أيام، تزيد على أربعة أيام، فإنه يتم الصلاة عند الجمهور. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في حجة الوداع صبيحة الرابعة من شهر ذي الحجة، وأقام في الأبطح أو في المعلات، أقام إلى يوم التروية اليوم الثامن، ثم رحل إلى عرفة، رحل إلى منى، ثم رحل إلى منى ثم إلى عرفة. وكان في هذه المدة يقصر الصلاة وهو مقيم في المعلات. وما زاد عن هذه الأربعة فالأصل في المقيم أن يتم، فيتم الصلاة. الإقامة المتيقنة هي الأربعة التي أقامها الرسول صلى الله عليه وسلم، ما زاد عنها يرجع للأصل أن المقيم يتم الصلاة. أما أنه صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح أقام في مكة 14 يوما يقصر الصلاة، لأنه لم ينوي إقامة، وإنما أقام للتجهز لغزوة حنين، يتجهز لغزوة حنين، ولم ينوي إقامة بمكة. وكذلك أقام في تبوك 20 يوما يقصر الصلاة، قالوا هذا ما نوى إقامة، إنما جلس ينتظر العدو، ما يدري أي ساعة يأتي العدو، أو جلس ينتظر العدو. فالمسافر إذا أقام إقامة لحاجة ولا يدري متى تنتهي فله أن يقصر الصلاة. نعم. ومن نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة، هي أربعة أيام، 21 صلاة هي أربعة أيام. نعم. ومن نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة أتم، وإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا. وإن لم يجمع يعني لم ينوي الإقامة، لم يحدد الإقامة، يقول أنا متى ما خلصت حاجتي بس ساعة أو شهر أو، فهذا يتم يقصر الصلاة، لأنه في حكم المسافر لم ينوي إقامة. فإذا نوى، إذا أقام وهو لا يدري متى تنتهي إقامته، إنه يقصر الصلاة لأنه لم ينقطع حكم السفر في حقه. أما من نوى الإقامة فقد قطع السفر، فكيف يقصر الصلاة؟ وبهذا يغلط من أفتى بأن المبتعثين في الخارج للدراسة أنهم يقصرون الصلاة ويجمعون ويفطرون في رمضان وهم مقيمون سنين، بعضهم يقيم سنين وبعضهم يشري بيت يستاجر لأنه مقيم، ويقول لا أقصر. هذا غلط، هذا غلط وقع فيه المبتعثون، ويتحمل إثمهم هذا الذي أفتاهم عفى الله عنه. نعم. وإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا. إن لم يجمع يعني لم ينوي إقامة، لما أقام إقامة لا يدري متى تنتهي قصر أبدا ولو طالت، ولو طالت الإقامة. نعم. باب صلاة الخوف. هذا النوع الثالث من صلاة أهل الأعذار، وهي صلاة الخوف. الخوف من العدو، الخوف يعني من العدو. النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بأصحابه في 6 أحاديث أو 7 أحاديث، يقول الإمام أحمد: بست صفات أو سبع صفات كلها جائزة، وهي منزلة على أحوال. فالخوف على قسمين: خوف غير شديد وهو محل بحثنا الآن، خوف شديد فهذا يصلي راكبا أو ماشيا أو راكضا على قدميه، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، لهذا الخوف الشديد يصلي أينما توجه، أينما توجه ماشيا أو عاديا يركض أو راكبا يصلي إذا حضرت الصلاة، هذا الخوف الشديد. أما الخوف العادي فهذا لا، هذا هو محل بحثنا الآن. نعم. باب صلاة الخوف. وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ست صفات أو سبع صفات كلها جائزة، وهي منزلة على اختلاف الأحوال. نعم. والمختار منها نعم. أن يجعلهم الإمام طائفتين. صلاة الخوف، الخوف غير الشديد، على قسمين أو على حالتين. الحالة الأولى أن يكون العدو في جهة القبلة، في جهة القبلة، بينهم وبين القبلة، في هذه الحالة يصلون كلهم جميعا خلف الإمام، كلهم يصلون خلف الإمام، يقومون جميعا خلف الإمام وينظرون للعدو يراقبونه، فإذا ويركعون معه إذا ركع جميعا، فإذا سجد يسجد الصف الأول مع الإمام ويبقى الصف المؤخر ينظر إلى العدو، فإذا قام الصف المقدم سجد الصف المؤخر وأتموا سجودهم ثم لحقوا بالإمام في الركعة الثانية ثم سلم بهم جميعا، هذا إذا كان العدو في جهة القبلة، وهي الصلاة التي صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه في غزوة ذات الرقاع قبل نجد. نعم. والمختار منها أن يجعلهم الإمام طائفتين، طائفة تحرس والأخرى تصلي معه ركعة، فإذا قام إلى الثانية نوت مفارقته وأتمت صلاتها وذهبت تحرس. هذا في الوجه الثاني، هذا في الوجه الثاني، إذا كان العدو في غير جهة القبلة، في غير جهة القبلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقسمهم إلى قسمين، إلى طائفتين: طائفة تصلي معه، تصلي معه، وطائفة تحرس العدو ولا تدخل في الصلاة، تحرس العدو. فإذا قام إلى الركعة الثانية أتمت الطائفة التي معه لأنفسها وبقي ثابتا قائما، ثم تأتي الطائفة الثانية فتصلي معه الركعة الباقية، ثم إذا جلس يثبت جالسا، تقوم هذه الطائفة وتكمل صلاتها ثم يسلم بهم. هذا من العدل. الطائفة الأولى حضرت معه تكبيرة الإحرام وحضرت معه ركعة، الطائفة الثانية حضرت معه الركعة الأخيرة وحضرت التسليم مع الإمام، هذا إذا كان العدو في غير جهة القبلة. نعم. وهو ما يسميه الفقهاء بالوجه الثاني. نعم. والمختار منها أن يجعلهم الإمام طائفتين، طائفة تحرس والأخرى تصلي معه ركعة. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. هذه الصفة الثانية إذا كان العدو في غير جهة القبلة. نعم. طيب. عرفتم كيف أنه يقوم وتقوم معه طائفة تصلي معه الركعة الأولى، ثم إذا قام للثانية تمت لنفسها وسلمت، ثم ذهبت إلى موقع الحراسة ثم جاءت الطائفة التي لم تحضر الركعة الأولى فصلت معه الركعة الثانية، فإذا جلس الإمام فإنها تقوم وتكمل صلاتها، ثم إذا أكملت صلاتها وأتت بالتشهد سلم بهم الإمام. نعم، هذا طبق الآية تماما. نعم، أن يجعلهم الإمام طائفتين، طائفة تحرس والأخرى تصلي معه ركعة، فإذا قام إلى الثانية نوت مفارقته وأتمت صلاتها وذهبت تحرس وجاءت الأخرى فصلت معه الركعة الثانية، فإذا جلس للتشهد قامت فأتت بركعة أخرى وينتظرها حتى تتشهد ثم يسلم بها. أظن هذا واضح. نعم. وإن اشتد الخوف، إذا اشتد الخوف كما في الآية إن خفتم فرجالا أو ركبانا، صل على حسب حالك، جماعة أو فرادى، تركض أو راكب أو إلى القبلة أو إلى غير القبلة. نعم. وإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها، قال تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. نعم. وإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة، رجالا يعني ماشين، رجالا يعني على أرجلهم، يمشون ولا يركضون. نعم. صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها، أي على حسب اتجاهه، اتجاه القبلة أو غير اتجاه القبلة، يسقط اتجاه القبلة في هذه الحالة. نعم. يومئون بالركوع والسجود، كذلك ما يسجدون ولا يركعون لأنه ربما يدركهم العدو فيومئون برؤوسهم، يكفي. نعم. وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله. نعم، ما ليس هذا خاص بالغزو، هذا كل خائف على نفسه يصلي صلاة الخوف على هذه الصفة. نعم. وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره. نعم. باب صلاة الجمعة. نكفي، يكفي، نقف عند هذا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان المريض لا يستطيع الصلاة قائمة، فهل يصلي قاعدا على كرسي أو على الأرض مباشرة متربعة، أيهما أفضل؟ إن كان يقدر يثني رجليه صلي على الأرض متربعا، أما إذا كان ما يقدر على ثني رجليه فإنه يصلي على الكرسي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إمام مسجد أصيب بكسر في قدمه فوضع عليها الجبيرة وبدأ يصلي بجماعة مسجده قاعدا لمدة شهر، قاعدا؟ نعم. إيه؟ نعم، لمدة شهر، فهل فعله مشروع؟ نعم، إمام المسجد الراتب إذا اعتل احتاج إلى القعود يقعد، الرسول فعل هذا صلى الله عليه وسلم، الإمام الراتب، الإمام الراتب الذي يرجى زوال عذره صلي قاعدا، لكن إذا بدأ الصلاة بهم قائما ثم عرض له العذر وقعد هم يتمون قياما خلفه، وإذا بدأ بهم الصلاة قاعدا يجب عليهم القعود، قوله صلى الله عليه وسلم وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. نعم، هذا في إمام الراتب الذي يرجى زوال عذره، أما إمام ما هو براتب لا يصلي بهم متعب، أو إمام الراتب لكن مرضه مزمن لا يرجى زواله، هذا لا يجوز أن يأم في الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل إذا جمع الإمام بين الظهر والعصر حال المطر فهل يجوز لنا أن نصلي خلفه؟ والله ما هو بحسن، خصوصا إذا كان أهل البلد ماشين على أنه لا يجمع بين الظهر والعصر، لا تخالف أهل البلد وتحدث شقاق. نعم فضيلة الشيخ. أما إذا كان أهل البلد يأخذون بهذا القول ويجمعون الظهر والعصر فلا بأس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تجمع الصلاة حال الريح أو الغبار الشديد؟ هذا ما ورد، هذا يفعلونه الآن الشباب، وهو ما ورد أنه يجمع للغبار، ما ورد هذا. لكن سمعنا أن بعضهم يجمع بيروح يقعد بالاستراحة مع ربعه، يجمع بهم حتى لو ما فيه خيال، ما فيه مطر ولا فيه، يقول فيه خيال مزبل أخاف يمطر. وبعضهم يوم جمع قالوا له ما وشلون جمعت؟ قال والله معنا شيبان ومعنا ناس يعني يحتاجون إلى الجمع، فجمع بهم رتب سيارته وراح للاستراحة. هذا ما يجوز يا إخوان، هذه خيانة للعبادة ولا يجوز هذا. نعم تلاعب بالصلاة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في المدن التي تكون فيها الشوارع مسفلتة هل الأفضل الجمع حال المطر ولو لم يكن هناك طين ودحض؟ لا، الطين والدحض عذر آخر، نزول المطر وكونه يبل الثياب هذا عذر، ولو ما فيه طين ولا وحل نزول المطر. فإذا انقطع نزول المطر ينظر عاد في الأرض هل هي صالحة للمشي أو غير صالحة، هذا عذر آخر. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من أراد إجراء عملية جراحية ودخل وقت الظهر ويعلم أنه لا يستيقظ أو لن يستيقظ من التخدير إلا بعد خروج وقت العصر والمغرب، فهل له أن يقدم العصر مع الظهر جمع تقديم ويؤخر المغرب إلى العشاء جمع تأخير؟ نعم له ذلك، بل يجب عليه ذلك، يجب عليه إذا يبي يجري عملية جراحية بعدما دخل وقت الصلاة الأولى وتبي تستمر العملية حتى يخرج وقت الثانية، يجمع جمع تقديم. نعم أما إذا دخل العملية قبل دخول، إذا دخل العملية بعد دخول وقت الأولى، دخل العملية قبل دخول وقت الأولى ينوي تأخير الأولى إلى الثانية ويجمعها مع الثانية جمع تأخير. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من ترك الصلاة متعمدا عدة أيام أو أكثر كشهر وغيره، فما حكم فعله وهل يجب عليه القضاء؟ يجب عليه التوبة، لأنه لما تركها متعمدا لم يكن مسلما، هذه ردة والعياذ بالله، تعمد ترك الصلاة ردة عن الإسلام. لكن باب التوبة مفتوح، توب إلى الله من جديد ويحافظ على الصلاة، يتوب الله على من تاب. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، المذهب عند الحنابلة أن الجمع مباح وليس بسنة، فهل هذا هو الراجح؟ هذا في المطر يا أخي، هذا في المطر مباح، ما هو بسنة، مباح عند الحاجة فقط. أما الجمع في السفر إذا احتاج إليه فهو سنة، فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أسكن في الرياض وعملي فيها، ولكن يقول أسكن في الرياض وعملي في الرياض ولكن لدي استراحة في بلدتي الأصلية التي تبعد عن الرياض مسافة سفر، وأذهب إليها آخر كل أسبوع، فهل لي أن أقصر الصلاة؟ إذا كنت منتقلا من بلدك، منتقل من بلدك وسكنك في الرياض المستديم، يعني أنت رحلة نقلة مستمرة، فإنك تعتبر في بلدك مسافرا، أما إذا كان لا، أنت تسكن بالرياض وتسكن في بلدك متردد بينهن، فليس لك الجمع والقصر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أصيب بشلل كامل ولا يستطيع أن يومئ بشيء من جسده، فكيف يصلي؟ وهل تكفي النية أن ينوي السجود والركوع؟ هذا بعض العلماء يقول يسجد ويركع بقلبه أو ببصره بعينيه وطرفه، ولكن هذا ما عليه دليل، ما عليه دليل. الأحاديث وقفت عند إيمائه برأسه، فإذا لم يستطع الإيماء برأسه فالحديث تدل على أنه ما عليه الصلاة في هذه الحالة. قد رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية فيما أذكر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، جماعة من المصلين منهم المقيمون ومنهم المسافرون. جماعة من المصلين منهم المقيمون ومنهم المسافرون. نعم. يقول فأيهما يقدم في الإمامة؟ كله سواء، لا بأس أن يقدم الأفضل منهم، الأفضل منهم يقدم مسافرا أو مقيما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم تستطع فعلى جنب، يقول ما هي كيفية الصلاة على جنبه، وهل يشترط أن يكون الجنب الأيمن؟ نعم، الأولى الجنب الأيمن، وإذا لم يستطع الجنب الأيمن على جنبه الأيسر ما يخالف، بس يكون وجهه إلى القبلة، يكون متوجها إلى القبلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كنت مسافرا فصليت خلف رجل وظننت أنه مقيم، ولكن تبين أنه مسافر وقد صلى ركعتين فسلمت معه. يقول فبدايتي للصلاة كنت أظنه مقيما ونويت الإتمام. تتم إذا سلم تقوم وتتم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا كان بيت أهل الزوجة في بلد مسافة قصر ومدة بقائها مدة قصر، سؤاله الزوجة هل هي تبع لزوجها فتقصر أو تبع لأهلها فتتم؟ تبع لزوجها، إذا كان زوجها انتقل بها هي تبع لزوجها، إذا ذهبت إلى أهلها فهي مسافرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام هل يقصر في 4 الأول ثم يتم في اليوم الخامس؟ من حين يصل وهو ناوٍ الإقامة أكثر من 4 أيام لا يقصر، يتم الصلاة من حين يصل إلى البلد التي نوى أن يقيم فيها أكثر من 4 أيام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، المسافر إذا نوى الإقامة أقل من 4 أيام هل يباح له الجمع مع القصر؟ الجمع في حالة السير، أما في وهو نازل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجمع وهو نازل في منى وفي غزواته، ما كان يجمع وهو نازل، إنما يجمع إذا جد به السير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الضابط في نية الإقامة؟ لأن بعض الناس يتلاعب بهذا اللفظ فيجلس شهرا كاملا في بلد ولا يصوم في رمضان ويقصر الصلاة بحجة أنه لم ينوي إقامة بل ينتظر حتى ينتهي من أعماله. هذا يحاسبه الله، ما علينا منها، المهم أنه يقول ما نويت إقامة، إحنا ما علينا، هذا بينه وبين الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أغمي على شخص 3 أيام فكيف يكون قضاؤه لتلك الصلوات؟ هل يجمعها كلها مرة واحدة؟ نعم، يبدأ باليوم الأول مرتبا ثم اليوم الثاني مرتبا ثم اليوم الثالث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف تكون كيفية صلاة الخوف في الوجه الثاني إذا كانت صلاة المغرب؟ نعم. كيف تكون كيفية صلاة الخوف في الوجه الثاني إذا كانت صلاة المغرب؟ نعم، يصلي في الطائفة الأولى الركعتين الأوليين، ثم الثانية تدرك معه ركعة، ركعة الثالثة، وتأتي بركعتين بعدها. نعم، تكمل صلاة المغرب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صلاة الخوف التي جاءت بها السنة هي ركعة؟ يعني الطائفة الأولى تصلي معه الركعتين الأوليين، ثم تقوم وتأتي بالثالثة لنفسها، والإمام يثبت، تأتي الثانية وتصلي معه الركعة الباقية، ثم يثبت هو جالسا، وتأتي بركعتين لتكمل المغرب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل صلاة الخوف التي جاءت بها السنة هي ركعتان، أم أنها إذا كانت في حال سفر صلوا ركعتين، وإن كانت صلاة الخوف في الحضر فيصلون أربعة؟ صلاة الخوف، يقول ابن القيم في زاد المعاد، القصر على الخوف، القصر في الخوف على صفته، قصر للعدد وقصر للصفة، فإذا كان الخوف في السفر فهو قصر عدد، يقصر الرباعية إلى ركعتين، وإذا كان في البلد وهم خائفون تقصر الصفة، يقتصر على أركان الصلاة وشروطها فقط، ولا يأتي بالسنن، يخففها يعني، يخففها، هذا قصر صفة ما هو قصر عدد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، المسافر الذي ينوي الإقامة 4 أيام، هل يحسب منها؟ نعم. المسافر الذي ينوي الإقامة 4 أيام، أيه، هل يحسب منها يوم الوصول ويوم المغادرة أم لا يحتسبهما؟ 21 صلاة، إذا نوى إقامة 21 صلاة يقصر، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل ما الراجح في مسألة التسليم بعد سجود التلاوة؟ الراجح أنه ما في تسليم، ما في تسليم، ما ورد هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا صام الإنسان صوم نافلة ثم أكل ناسيا، فهل يتم صومه؟ نعم، يتم صومه، لأن النسيان معذور. نعم، فريضة أو نافلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا كان بالمسجد رجل مسافر وقد صلى المغرب والعشاء جمع تقديم ثم نام، فدخل عليه وقت العشاء، فماذا يصنع إذا صلى الناس العشاء؟ هل يجب عليه أن يخرج خارج المسجد أم يجوز له البقاء بدون صلاة؟ صلي معهم، إذا أقيمت الصلاة وهو في المسجد صلي معهم، تكون نافلة له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز للإنسان أن يحلق لحيته إن رأى حصول مفسدة ظنية على نفسه أو ماله أو حلق وظيفة؟ اللحية مفسدة، حلق اللحية مفسدة، فلا يحلق لحيته، يصبر على الأذى، إذا كان يحصل عليه أذى يصبر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يشترط الوضوء لسجود التلاوة؟ أفضل سجود التلاوة عن طهارة أفضل، شيخ الإسلام يرى أنه يسجد ولو على غير طهارة إذا مر بآية السجدة وهو يقرأ عن ظهر قلب، إلا أنه يقول، يعني كأنه يظهر من كلامه أنه إذا كان على طهارة فيجب عليه سجود التلاوة، إذا كان على غير طهارة يستحب له سجود التلاوة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا حضر الإنسان إلى صلاة الجماعة وقد اكتمل الصف الأول وليس إذا حضر الإنسان إلى صلاة الجماعة وقد اكتمل الصف الأول، فهل يجب عليه أن ينتظر حتى يأتي معه شخص آخر أو يقف يمين الإمام؟ إن حصل له يقف عن يمين الإمام، طيب يقف عن يمين الإمام، لأنه ما بلازم يجي واحد ثاني. إذا ما حصل ينتظر حتى يأتي من يصلي معه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا طلبت مني الوالدة أن أقوم بتوصيلها أو بإيصالها إلى صالة الأفراح، ويغلب على ظني أن هناك منكرات، فهي إن سلمت من الطبول لم تسلم من الملابس السيئة والعارية، هل يجوز لي أن أرفض طلب أمي حينئذ؟ يجب عليك أن ترفض طلب أمك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ويقول جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ألا تذهب بها إلى مكان يغلب على ظنك أن فيه منكرات؟ نعم، لكن أقنعها، فإن اقتنعت فالحمد لله، وإلا قل: ما أروح أنا، ما يجوز لي هذا ولا لك، ما يجوز لي ولا لك هذا، نعم، ولا أروح لك، ما أعينك على المعصية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك بعض من طلبة العلم يقول: بجواز سفر المرأة وحدها في زماننا هذا بدون محرم، ويستدل بأن السفر ليس فيه مبيت يوم وليلة كما في الحديث، وهناك رفقة آمنة، يقول: كيف يجاب عن هذا؟ يقول ما يشاء، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، وأنت قل ما تريد. إحنا نقول الرسول يقول كذا، ناخذ بقول الرسول ولا ناخذ بقولك؟ على الإنسان يتقي الله ولا يفتي بمثل هذه الفتاوى، وكلام الرسول عام في جميع الأزمان، في زمن البعير وزمن الطائرة وزمن اللي ما أدري الصاروخ، وزمن كلام الرسول عام مصالح لكل زمان ومكان، لا نلغيه ونقول حصل كذا وحصل كذا. لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أخرج شخص زكاة الفطر عنه وعن أهله، وأيضا قام بإخراجها أخرج شخص زكاة الفطر عنه وعن أهله، ثم قام بإخراجها أيضا عن أخت زوجته وابنها، مع العلم أن أخت الزوجة قادرة على إخراج زكاتها بنفسها، فقلت لها: أنت أخرجيها بنفسك. فقامت بإعطاء ذاك الأخ قيمة ما أخرجه عنها وعن ابنها بعد ذلك، فهل هذا كاف؟ لا، ما دام أخرج عنها بإذنها، أخرج عنها بإذنها، انتهى الموضوع وحصل المقصود، ألا داعي للكلام هذا. ويجوز الحمد لله، يجوز النيابة والتوكيل، قد حصل التوكيل ونفذ، لا داعي لها الكلام هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا لم ينوي المصلي قصر الصلاة وقد قصرها، فهل صلاته صحيحة؟ هو مسافر هذا الظاهر. إذا لم ينوي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، فإذا لم ينوي فإنه لا يقصر، يتم الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كثير ما يذكر طلبة العلم رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة صلاة المسافر ومدة الإقامة ومسافة القصر، يقول: ما التوجيه في ذلك وما رأيه بالتفصيل حفظكم الله؟ نعم، بس شيخ الإسلام ابن تيمية، كل أهل الخير يرمون. الرسول صلى الله عليه وسلم رمي بأنه كذاب، بأنه ساحر، بأنه ما سلم أحد من الرمي. اللي ما تجي على هواه يبي يرميك، كل واحد ما تجي على هواه يبي يرميك، ولكن الحساب عند الله سبحانه وتعالى، ينصف المظلوم من الظالم يوم القيامة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صحيح أن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ليست بسنة ولم يصح في ذلك حديث؟ هي الأحاديث هي ضعيفة، ولكن يقولون إنها تتعاضد، فمن فعله فلا حرج ومن تركه فلا حرج، الأمر سهل في هذا. اللي يرى إن ما هي بسنة كيف وليس لا يقرأها، واللي يرى إنها سنة يقرأها. نعم، الأمر في هذا واسع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: مسافر صلى خلف مقيم، فلما قام الإمام للثالثة جلس وانتظر حتى سلم الإمام والصلاة رباعية، فوجهته بإعادة الصلاة، فهل فعلي ذلك صحيح؟ نعم، يجب عليه إتمام الصلاة، ولا يجوز له قصرها خلف من يتم، لا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك رجل يقرض الناس 100,000 ريال ويشترط عليهم أن يردوها سيارة بقيمة 220,000 ريال عندما تشتريها في المعرض، ويقول: هذا من السلم الجائز بالإجماع، فهل قوله صحيح؟ هذا حسب العقد. إذا كان دفع له فلوس مقدمة على أن يأتيه بسيارة بمواصفات مضبوطة فلا بأس، هذا سلم صحيح. أما إذا كان ما في اتفاقية، أعطاه على أنه قرض ثم قال ترد لي بدلها سيارة صغيرة، هذا ما يجوز، هذا قرض جرى نفعة. نعم، القرض قرض والسلم سلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول حفظك الله: هل من توضيح لسفر النزهة المباح وغير المباح؟ وهل هناك فرق؟ مباح اللي ما فيه معصية، مباح اللي ما فيه معصية، وأما غير المباح فهو ما فيه معاصي أو معصية. نعم. وهل السفر للنزهة إلى بلاد الكفار هل هو من المباح؟ لا، بلاد الكفار فيها شر وفيها فتنة، وفيها ما يجوز السفر إلى بلاد الكفار إلا في أحوال مستثنات، مثل المريض للعلاج، مثل التجارة بيسافر لتوريد بضائع أو تعاقد مع شركات، سفر لتجارة ما في بأس، أو سفر لزيارة أقارب أو للدعوة إلى الله، كل هذا جائز، أو لطلب لتعلم ما يوجد إلا في عندهم، يتعلم صناعة، يتعلم هندسة، هذا كله جائز قدر الحاجة. أما السفر لمجرد النزهة هذا لا يجوز، وهو سفر معصية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما أقصى مدة للمغمى عليه لتجب عليه قضاء الصلوات؟ حددونا بثلاثة أيام، لأن هذا ورد عن بعض السلف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، المريض الذي يصلي على الكرسي هل يشترط أن يأتي بتكبيرة الإحرام قائما ثم يجلس؟ حسب استطاعته، إذا كان يستطيع القيام يقوم تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، إذا كان ما يستطيع القيام يكبر وهو جالس الحمد لله حسب الاستطاعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الذي يجلس على الكرسي هل يصف رجليه مع أرجل المصلين أم يكون ظهر الكرسي مع ظهورهم أم ماذا يصنع؟ لا تكلف في هذا، يعني يصلي على حسب حاله والحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص ترك الصلاة فترة طويلة بحكم أن الأرض التي هو عليها مغصوبة ولا تجوز الصلاة فيها، وهو الآن يقضي مع كل صلاة 3 صلوات، فهل يستمر في فعله هذا؟ أي نعم، ترك الصلاة مدة طويلة من غير عذر، لأن المغصوبة إذا لم يستطع محبوس ما حصل له يطلع منها، صلي، تقول الله ما استطعتم، صلي وهو في أرض مغصوبة، في أرض نجسة يصلي والأرض نجسة ما يخالف، تقول الله ما استطعتم. هو أخطأ في ترك الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للمسافر أن يصلي الجمعة صلاة ظهر؟ هل يجوز للمسافر أن يصلي الجمعة صلاة ظهر؟ إذا حضرها مع المسلمين يصليها صلاة جمعة، يصليها صلاة ظهر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا صلى المسافر مع المسلمين صلاة الجمعة فهل له أن يجمع معها العصر جمع تقديم؟ لا ما له يجمع معها العصر، لأن العصر ليست من جنسها، ولأن ما ورد هذا عن السلف أنهم يجمعون العصر مع الجمعة، ما ورد هذا، دوروا لنا، بحثنا ما لقينا. نعم. وصدرت فيه فتوى من ذو 10 سنوات حياة الشيخ بن باز رحمه الله توقيعه أنه ما يجوز جمع صلاة العصر مع الجمعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص صلى خلف إمام ثم قام ليقضي ما فاته، فأراد بعض الناس أن يجعلوه إماما لهم، فهل هذا صحيح؟ الله ما في مانع إن شاء الله ما يخالف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: سافرنا مدة 5 أيام وكان أميرنا في السفر يجمع ويقصر الصلاة، فقلنا له إن ذلك لا يصح. نعم. إيش يقول؟ يقول: سافرنا 5 أيام وكان أميرنا في السفر يجمع ويقصر الصلاة، فقلنا إن ذلك لا يصح، فقال: هذه مسألة خلافية. فصلينا 5 أيام، يعني مقيمين، مقيمين في مكان 5 أيام، أو أنهم 5 أيام يمشون، ما ندري وش السؤال هذا. شو يقول؟ يقول: سافرنا 5 أيام وكان، أو جلسنا في السفر 5 أيام. نعم. ما ندري وش السؤال هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل عنده، وكل مسألة فيها خلافية، فيها خلاف، يصير يجوز لك تأخذ اللي تبي. المسألة مسألة دليل، ما هي مسألة خلاف، مسألة الدليل، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. بس المسألة مسألة خلاف، مثل ما يقولون الآن، لا قلت هذا ما يجوز، قال المسألة والله المسألة فيها خلاف، يعني يأخذ اللي يوافق هواه، ما يصلح هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل عنده إبل وتبعد عن بلده أكثر من 200 كيلو، فهل له أن يقصر إذا ذهب إليها وأقام عندها أكثر من 4 أيام؟ أكثر من 4 أيام لا، قيمة 4 أيام فأقل لا بأس، أما إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام لا يجوز له القصر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كانت المرأة كبيرة في السن فهل أيضا يشترط لها المحرم في السفر؟ إيه نعم، الحديث عام: لا يحل لامرأة كبيرة كانت أو صغيرة، الحديث عام، ولا يجوز تخصيصه إلا بدليل من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم السفر للسياحة إلى البلاد التي تسمى بالإسلامية لكن تنتشر فيها المنكرات انتشارا كبيرا من الاختلاط والسحر وغير ذلك من المنكرات الظاهرة؟ هل يجوز السفر لأجل هذا أو لأجل النزهة؟ إذا كان في خوف على المسافر من أن يتأثر بهذه الأمور لا يجوز له أن يسافر، حافظ على دينه وعلى عرضه وعلى، ولا يسافر له ولو كانت تسمى إسلامية. نعم، إذا كان فيها إباحية لا يسافر له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: شركتنا تبيع إحدى المنتجات وقامت بعمل دعاية حيث إذا اشترى أحد العملاء. نعم. يقول: شركتنا تبيع إحدى المنتجات وقامت بعمل دعاية حيث إنه إذا اشترى أحد العملاء كمية معينة من منتجاتنا فنعطيه جوالا من باب الهدية، فهل هذا العمل جائز؟ لا، ما هو جائز، لأنه أكل للمال بالباطل، ولأنه يحث على الشراء ولو كان مالح حاجة بالشراء يبي الهدية، ولأنه يضر بالمحلات الأخرى ويجذب الزبائن إلى اللي يعطي جوائز، يترك المحلات اللي ما تعطي جوائز، وهي هذا ضرر على المسلمين، إما أن يفعلوا مثل فعله وإما أن الناس يتجنبونه، هذا العمل لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أقرضت صديقا لي 100 ريال ثم أعادها لي بعد ذلك 120 ريالا وقال: 20 الزائدة من باب الهدية، فهل آخذها منه؟ إذا لم تشترط هذا وإنما هو الذي أعطاك هذا فلا بأس، هذا من حسن القضاء. الرسول صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد بدله خيارا رباعيا وقال: خيركم أحسنكم قضاء. إذا لم يشترط المقرض هذا الشيء فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: صليت صلاة الفريضة ثم بعد انتهائي منها أحسست بأنني لم أخشع بها. يقول: صليت صلاة الفريضة ثم بعد انتهائي منها أحسست أني لم أخشع فيها. بعد ما تفرغ من العبادة اترك الوساوس، لا توسوس بعد الصلاة أو بعد العبادة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: قرأت في كتاب اسمه فقه السنة أن الأقراص التي يتناولها المريض لأجل الصداع أنه لو أكلها الصائم فلا يفسد صومه لأنه ليس بطعام، فهل هذا صحيح؟ لا، فقه السنة ذا السيد سابق مخلط، فيه فتاوى عصرية وفيه فقه ما أدري وشو، وفيه أشياء مخلطة، ما هو بثقة، ولا يجوز للصائم أنه يتناول الحبوب الدواء لا لصداع ولا لغيره، إذا تعمد هذا يبطل صيامه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يلزم تبييت النية لأجل صيام 6 من شوال؟ نعم. هل يلزم تبييت النية لأجل صيام 6 من شوال؟ لا، يجوز أنه يصوم لو ما بيت النية، صيام التطوع يجوز بنية من النهار، صيام التطوع يجوز بنية من النهار بشرط أن لا يكون أكل أو شرب بعد الفجر، إنما تبييت النية هذا للفرض خاصة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: امرأة أفطرت ظانة أنه قد أذن المؤذن للمغرب. امرأة أفطرت تظن أن المؤذن قد أذن للمغرب ثم تبين أنه لم يؤذن، فماذا عليها؟ عليها القضاء، لأنها لم تكمل اليوم، استعجلت ولم تكمل اليوم، ولا يكفي الظن، ما يكفي الظن وهي في بلد وتسمع المؤذنين أو تشوف غروب الشمس، ما يكفي هذا. نعم. يقول: وهل تقاس على الشخص الناسي فتعذر بذلك؟ لا لا، ما هي بناسي، هي متعمدة، هذه متعمدة من الشرب والأكل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا دخل رجل المسجد والإمام في التشهد الأخير، فهل يدخل معه أم ينتظر لعله تأتي جماعة أخرى؟ إذا كان يرجو أو يغلب على ظنه أن يجي أحد ينتظر، أما إذا كان ما يدري ولا يغلب على ظنه يجي أحد يدخل معه ليحصل على الأجر، يحصل على الأجر ولا يجلس ينتظر يفوته الأجر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا دخل المسافر أحد المساجد في المحطات التي على الطرق والناس يصلون، فنوى القصر، وبعد انقضاء ركعتين اتضح أن الإمام يتم، فماذا يصنع؟ يلزمه الإتمام تبع لإمامه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: نحن مقيمون في الرياض ونريد أداء العمرة، ونريد الذهاب إلى جدة لعدة أيام، ثم إذا أردنا العمرة رجعنا إلى ميقات السيل وأحرمنا منه، فهل ثم إذا أخذنا العمرة؟ يقول: نحن مقيمون في الرياض ونريد أداء العمرة وسنذهب إلى جدة لعدة أيام، فإذا أردنا العمرة رجعنا إلى ميقات السيل الذي مررنا به سابقا، فهل فعلنا هذا صحيح؟ هذا صحيح، لا، إذا لم تحرموا من جدة أحرمتم من السيل، هذا صحيح، لكن كونكم تحرمون أول ما تجون السيل وتمرون على مكة وتأدون العمرة ثم تطلعون إلى جدة تبقون فيها ما شئتم، هذا أيسر لكم وأحسن. نعم. أنت الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه آله وصحبه.